قلنا الحكم في الشرعي خطاب الله وتحدثنا عن ذلك. قلنا بأن التكليف كما ذكرنا معنويون وتمجيزي، هذا هو اللي تحدثنا عنه الأمس. وقلنا بأن الكلام بأن الحكم يبقى معنويا في حق من ليس عاقلا ومن ليس بالغا، وسيأتي تفسير الحديث في الصديق، ومن ليس غافلا ومن ليس مرجئا سفها. وجمع بين هؤلاء في الكلام لا يستلزم الجمع بينهم في الأحكام. ثم قال من حيث إنه مكلف، أي ملزم ما فيه كلفة أو هو أو مطلوب منه، ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخيير. إذن أي ملزم ما فيه كلفة، وهذا تشكيل لقوله وهو إلزام. وسيأتي في الحديث عما سيأتي من الكلام أشنه هو التكليف إلزام ما فيه كلفة أو مطلوب منه، ما فيه كلفة أو مطلوب منه. ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخيير، هنا ووجه تناول وتناول الثاني التخيير، ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخيير. هنا وتناول الثاني التخيير كنشي اضطرب هنا في هذه العبارة، خلاص نرجعوا لها، هذه العبارة ما بيناش نرجعوا لها في الأصل، ما بيناش ندير احتمالات. قال الأبهاري فتناول الفعل، لأنه قال تعلق بفعل المكلف، فتناول الفعل ما كان قلبيا كتكبيرة الإحرام أو غيره كأداء الزكاة. إذن فكل فكلام الله تعالى إن تعلق بفعل المكلف فإنه يصير خطاب الشرع، يسمى خطاب الشرع، سواء كان الفعل الذي تعلق به كان قلبيا أو غير قلبيا. مثال القلبي النية، ومثال القولي تكبيرة الإحرام، أو غيره أو غير القولي كأداء الزكاة، أو غير القولي وغير القلبي كأداء الزكاة. إذن فكلمة الفعل هنا تتناول ثلاثة أنواع: ما كان قلبيا كالنية، ما كان غير قلبي أي هو القولي كتكبيرة الإحرام، ما كان غير قولي كأداء الزكاة. والقلب ما كان منه من باب القصود والإرادات كالنية، فهو من كسب العبد لأنه فعل، لأن القصد إلى الشيء توجه النفس إليه، وما كان من باب العلوم والاعتقاد كالإيمان وسائر الإدراكات فهو تجلي وانكشاف يحصل عقب النظر في الدليل أو دونه كالضروري، فليس من كسب العبد لأنه ليس بفعل ولا تكليف إلا بفعل. فالتكليف به تكليف بأسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب له، فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار، لكنه مجاز ونوقع في كثير من العبارات. قوله فتناول الفعل في كلام في التعريف، فتناول الفعل في التعريف ثلاثة أشياء: ما كان قلبيا كالنية، هل النية فعل؟ نعم فعل القلب، فعل القلب. لماذا نعتبره فعلا؟ قال لأن فيه التوجه، لأن فيه توجه النفس، وتوجه النفس إلى الشيء فعل. فقوله تعالى أولم يتفكروا أو قل انظروا، هل هذا الخطاب تكليفي أو غير تكليفي؟ تكليفي، لأنه عمل نفس قلبي، وهو طلب توجيه القلب والعقل إلى الأمر المذكور. إذن فنية فعل أو ليست فعلا؟ فعل. ولكن هل كل فعل كلفنا به لا بد أن يكون مركبا من القلبي والقولي والفعلي، أم أن كل واحد منهما ينفصل عن الآخر؟ بمعنى أننا حينما يكلف البدن يكلف اللسان، هل يكلف معه القلب؟ حينما تكلف الذات، الذات كلها بأمر ما، هل كلف معها القلب أم أن تكليف الذات ينفصل عن تكليف القلب؟ الذي تقرر أن كل فعل بدني كلف به المسلم لا بد أن يكلف معه القلب فيها، كل فعل بدني لابد من تخليف القلب معه. فإذا تخلف فعل القلب ففعل البدن أيضا لا يعتد به. فلو أن الله تعالى أمرك مثلا بالذكر فلا بد من توجيه القلب بالوجه الشرعي المطلوب المنقول، بالوجه الشرعي المطلوب المنقول. فإذا كان القلب لم يتوجه بالتوجيه الشرعي المنقول فإن فعل البدن يعتبر لغوا. ولذلك لا بد أن يعرف الإنسان ما باشرة الله في كل فعل ليكون القلب متوجها على الوجه المطلوب ليصح فعل البدن. فكل فعل بدني متعلق بفعل قلبي، هذا هو الصحيح من كلام العلماء، وهذا هو الذي عليه العلماء. ولا يستثنى من ذلك إلا ما لا يتوقف ما ليس قربة إلى الله تعالى مما هو من حقوق الناس، هذا هو المستثنى. لأننا لا نقصد الناس بأفعالنا وإنما نقصد الله تعالى. مثلا لو أن إنسان أراد مثلا أن يدخل في الصلاة، رأى العبادة البدنية معروفة والعبادة القلبية، العبادة القلبية رأى معروفة رخصت بأن عبادة القلب الصلاة ما يلزم القلب هنا أعظم مما يلزم الذات وأصعب مما يلزم الذات. إذاك ما خصكش تقول أنا أصلي وأنت كتركع وكتسجد وتحسب بأنك تصلي، فلا يتم أفعال البدن إلا باستجماع شرائط القلب، خاصة الحذرية، خاصة السمعة، أن تقصد وجه الله، أن تخشى لله، أن تكون كذا، كلها أعمال القلب. هل تشترط في الإجزاء؟ كل سؤال؟ كل سؤال؟ لا لا أخي، أنا مش نحتاج في الأسئلة أو الثانية غادي نخرج على الموضوع. فهمنا؟ إذا فكل فعل بدني شنو غيوقع فيه؟ مرتبط بفعل قلبي. فإذا قال الله تعالى افعلوا فمن ضلالة الاقتضاء تكليف القلب، ومن دلالة الالتزام تكليف القلب. ما تشوفش انت ما تفصلش البدن عن القلب. وإلا ستعطي لكلمة أقيموا وآتوا الزكاة معنى قاصرا رحمك الله عن الغرض، هذا معروف. من دلالة الالتزام تكليف القلب في كل فعل بدني. ولذلك قالوا والنية إذا لم تكن في العمل فساد، لأن العمل كما ذكرنا لا يتم إلا إذا تم على جميع أنحائه ولا يتم إلا بتكليف القلب. إذن فهذه دلالة الالتزام، وإيش تسميتها دلالة الاقتضاء. إذن ما كان قلبيا كالنية، والنية شرط أساسي عند الأمة كلها، والخشوع والخضوع شرط في القبول، والنية شرط في الصحة. نعم صلاتك صحيحة إذا نويت أن تصلي الظهر، لكن إذا أردت أن تكون مقبولة عند الله زيد عليها الخشوع والخضوع. إذن فمن دلالة أن الله إذا كلف البدن كلف معه القلب، وهذا لا خلاف تكبيرة النية. قال كتكبيرة الإحرام، وكأن القول أن تكبيرة الإحرام هنا ليست من أفعال القلب، فتكبيرة الإحرام أيضا من شرطها أن تقال على أن يقصد بها الوجه المطلوب وأن تقال على القصد المطلوب، وإلا كانت كلاما بلا معنى. وكأداء الزكاة لم يجعله قولا ولا فعليا، وأداء الزكاة من قال بأنه قربة إلى الله قال لا بد من النية، ومن قال بأنه حق الناس قال لا يتوقف على النية، لأن حقوق الناس لا يشترط علينا أن ننويها، لأن القلب لا يتعبد إلا لله. أما حقوق الناس ما فيهاش تعبد لحق الناس، ما فيهاش القلب، بل أداء السلام. ولذلك يجوز إذا مات الإنسان أن نخرج عنه الزكاة وأن نخرج عنه ما عليه من ديون، ولا يجوز أن نصلي له، لأن دخول القلب في الصلاة من تتمة الفعل. مفهوم جميل. إذا فإذا كان حق الناس فنحن لا نتعبد بقلبنا في أعمال الموجهات للناس، ونتعبد الله تعالى بالقلب فيما توجه إلى الله تعالى، وهكذا تفهمون سائر الموضوع. قال كأداء الزكاة، والقلب منه ما كان من باب القصود والإرادات، جمع القصود هنا باعتبار الأنواع، لأن القصد مصدر، والأصل في المصدر أن لا يجمع إلا إذا قصدت أنواعه. ولذلك إذا لم يكن له جمع عبرت عن ذلك بالأنواع، فتقول ووقع عليه أنواع من الضرب وأنواع من العذاب. تأتي بالأنواع إذا تعذر الجمع، لأن القصد كما ذكرنا مصدر، وجمعه على قصود، إنما باعتبار الأنواع وليس باعتبار الأفراد، لأن المصدر لا يجمع إلا إذا كان مقصودا به الأنواع. وإذا تعذر ذلك عبرت بالأنواع قبله، فتقول عذب فلان بشتى أنواع العذاب أنواع الضرب، وهكذا تتخلص من صعوبة جمعه. والإرادات كالنية، غادي تقول الإرادات أليست هي النية؟ ما الفرق بين إنما الأعمال بالنيات وإنما الإرادات بالنيات؟ العلماء بحثوا في هذه المسألة كثيرا، قالوا بأن الأسماء المترادفة بينها تفاوت، وقد عقد الإمام القرافي رحمه الله لهذه الفروق بحوث المستطيلة في كتبه، في كتبه الذخيرة وفي كتبه الأخرى، يبحث فيها عن الإرادة والقاف والنية إلى آخره، وفصل هنا ذلك، والكلام في ذلك طويل لبين الفرق تعبير بالنية والأحسن. فهو من كسب العبد، ولم يقل من فعل العبد، لأن العبد لا يفعل، والله خلقكم وما تعملون، إنما الإنسان يكسب وليس يعمل. كسب ولم يقل عامل، ولكن في القرآن العظيم، القرآن العظيم لم يفرق بينهما، قال بما كسبت أيديكم عاملت أيديهم. والمصطلح القرآني لم يتفق مع المصطلح الأشعري، لأنه لا يفرق بين الكسب والعمل، وهم يفرقون ما بين العمل والكسب، ولك أن تنظر في هذه المسألة بالمثلية. قال فهو كسب لأنه فعل، لأن القصد إلى الشيء توجه النفس إليه، القصد إلى الشيء توجه النفس إليه، فهو ركن في القبول، ولكن ليس سببا في كسب الشر، هو شرط في قبول العمل، ولكنه لا يكون سببا في كسب الذنوب إذا لم يصرف العمل، بينما القصد وحده إلى الخير يحسب فعلا، القصد إلى الخير وحده يحسب فعلا، والقصد إلى الشر لا يحسب فعلا. فلنقول إذا قصدت مثلا أن تفعل خيرا ومنعك منه مانع، مثلا بغيت تصلي شي ركعات ومعك من المرض، عندك إرادة وبغيت عجزت، يكتب الله لك ياش الأجر. وإذا أردت أن تسرق ولكن ما تمكنتش من السرقة لسبب من الأسباب، فالقصد هنا لا يعد فعلا. إذن النية في باب الخير تعد فعلا، وفي باب الشر لا تعد فعلا. واش فهمتي شنو نقولوا؟ لا لا ما فهمتيش، حيت انت نعشتي دابا. انت اذا قصدت القصد من الاحسان ولكن ما قدرتيش، منعك السفر، منعك المرض، منعك شغل او هم شغلك وهو شرعي كتمريض ومرض والى اخره، هل هذا الخير يكتب لك ام لا؟ اذا فهو فعل. وإذا قصدت إلى الشر ومنعك منه مانع، هل يكتب عليك ذلك؟ لا يكتب عليك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له، ومن هم بسيئة فلم يعمل بها لن تكتب عليه. عفنا الفرق. إذن القصد في الخير فعل، والقصد إلى الشر ليس فعل. زين. لأن القصد توجه النفس إليه، والتوجه لا يكون إلا بعد التوجيه، إلا إذا كان من باب الغرائز، لأن تتوجه النفس تارة يكون الإنسان مكلفا بمنعه، وتارة يكون الإنسان مكلف بجلبه. توجه النفس إلى عمل الخير المطلوب منك توجيه النفس ليقع التوجه، وتوجه النفس إلى المعاصي المطلوب منك المنع من توجه النفس. فتوجه النفس فعل، ويكون رد ذلك الفعل أيضا فعلا مطلوبا شرعا. مفهوم؟ توجه من النفس إلى شرب الخمر توجه إليها، والمطلوب منك منع ذلك التوجه. وتوجه النفس إلى الخير مطلوب شرعا، فمطلوب منك التوجيه، مفهوم شنو نقول؟ ولا يقع توجه الا بتوجيه، ولا يقع توجه الا بتوجيه. وهنا يقف كثير من العلماء عند قضيه الذنوب، قضيه المعاصي، عندما تتوجه نفسك الى بعض الدرجات الخبيثه من الذنوب، هذا يعني انك وجهتها بالذنوب الصغائر. إذ لا يتصور هجوم على كبيرة إلا بعد الصغائر. الصغائر طريق الكبائر. لذلك إنسان دابا ملي كتلقاه توصل واحد الحالة من الذنوب الكبائر، لا شك أنه تساهل في الذنوب الصغائر. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في ذنب وإن كان صغيرا، لأن الصغائر إذا اجتمعت وجهت النفس إلى هذا الذي هو توجه للكبائر. لذلك كان الناس الثلاث يتحرجون من كل ما يمكن يكون شبهة، مخافة أن يكون ذنبا يؤدي إلى أن يكون استسيغ الإنسان في فعل الكبائر، وهذا معروف. إذن هنا تشوف بأن هذه الأمور فيها توجيه النفسي التي ستصبح متوجهة بها. لذلك الإنسان إذا كان محتاط في باب الشبهات ولا في باب الصغائر، هذا ليس تنطعا، هذا ليس تشددا، هذا احتراف وتحرز من المعاصي. شو نمت على كل حال، واش التوجيه ديال النفس نحن مسؤولون عنها ولا لا؟ بعد التوجه راه صعيب دير والو، يجب عليك ان تكون حاكما في التوجيه الذي هو فعلك. اما توجه النفس بعد توجه الى المنكرات واستفحال الامر فيها وقوتها على ذلك، هذا امر يصعب على الانسان علاجه. الا بغى الانسان يجمع راسه قبل ما يوقع فيما لا يستطيع رده، والنفس لا توجد لها حاجه بقدر غالبا، الانسان تبقى مضطر ومريض. اذا نشوفوا، قال لان القبض الى الشيء توجه النفس اليه، والتوجه النفس اليه فعل، ولا بد حينئذ من كما قال المصنف ان نعد على الصفه المتقدمه. وما كان من باب العلوم والاعتقادات وسائل الإدراكات فهو تجلي وانكشاف، أي أنه انفعال. قالوا العلوم والاعتقادات انفعال وليس فعلا، ومعنى أنها انفعال أنها شيء ينتقش في الذهن والعقل والنفس دون إرادة الإنسان، هذا هو الانفعال. الانفعال هو شيء ينتقش دون أن تريد ذلك في تلك الحالة، دون انفعال. لذلك الاعتقادات قال هنا، فإذا قال الله تعالى آمنوا فمعناه اطلبوا أسباب الإيمان وطريق الإيمان، لأنه لا تكليف إلا بفعله، والانفعال لا يمكن أن تكلف به الإنسان، لأن الانفعال حالة قلبية تفعل بشيء خارجي بدون إرادته. مثلا إذا قال اخشعوا في الصلاة، وإنما كلفنا بطلب أسباب الخشوع، ونطلب الصفة ديال الخشوع، ونطلبوا الأفعال ديال الخشوع التي تجعل في القلب خشوعا لله، وهذا معروف لأن كل شيء يتوقف عن الأفعال. كالإيمان وصير إدراكات فهو تجلي وانكشاف، قال يحصل عقب النظر في الدليل أو دونه، أي دون النظر في الدليل، أي النظر في الدليل بالضروري. وسيأتي البحث عن هذه المسألة، كيف يحصل العلم بعد النظر، كيف يحصل العلم بعد النظر؟ هل يكون بطريق التوالد؟ هل يكون بطريق الضرورة؟ هل يكون بطريق العادة؟ هل هو أمر نظري أو أمر ضروري؟ هناك اختلاف بينهم، وسيأتي بحث ذلك عند قوله أو الدليل ما يصح نظر فيه، ما يتوصل بصحيح النظر فيه لا. فسيأتي الحديث في العلم كيفاش كان تصل أو كيف يحصل العلم في القلوب إذا نظرنا في الدليل، باش من طريقة، واش بطريق العادة، سيكون هذا من باب تكليف بالسبب. لأن إذا قال الله تعالى مثلا تسخن الماء، معناه أنه طلبك بماذا؟ بإشعال النار. إذا سيكون قوله سيكون هذا أمر بالملزوم وإرادة، أمر باللازم وإرادة الملزوم، هذا من باب التكليف بالسبب. فيكون هو تكليف بالأسباب الموصلة إلى ذلك، وليس تكليفا به هو في احتجاجه، أو هو من باب الضرورة أي أنه لا يتخلف، لأن في العادة يتخلف، كلف بإيجاد السبب وربما يتخلف، هذه مشكلة، وهذا أظن أنه لا يمكن، ولله سبحانه وتعالى كلفنا بالمحال. إذا جاء إلى ذنب من باب العادة غيتخلف، لأن العادة أحكامها ليست قطعية، أحكام العادة ليست قطعية بإمكان أن تتخلف العادة، وقد تخلفت العادة في كثير من الأشياء التي أراد الله فيها أن تتخلف عادتها، وربما تخلفت لك العادة أنت في الدنيا ولم تتخلف للآخرين. أشياء دبت لشيء أسباب، نفس الأسباب لكي يجي الهفلا، تساووا في الأسباب، هذا يجيئه الرزق وهذا لم يجيئه الرزق، فأسباب عادية ولكن أحكامها تتخلف. إذاك ما خشناش نقولوا بأن طلب الإيمان من هذا الباب، بل يجب أن نقول بأن طلب الإيمان هو أمر ضروري، ضروري ماشي عادي. نقولوا مجيء الإيمان بعد الأسباب ضروري، مش ضروري ماشي ضروري، وإلا سيكون هذا من باب التكليف بالمحال، والله تعالى لم يكلف بالمحال إلا من كانت فيهم صفة المنع التي قامت بهم صفة منع الإيمان. إن الله لا يهدي قوم الظالمين، إن الله لا يهدي قوم الكافرين، إن الله لا يهدي قوم الفاسقين، هي موانع وجود العلم بعد الأسباب. إذا فلا بد أن نقول بأن العلم عقب النظري ضروري، ولنا رجوع إلى هذا الموضوع بمزيد من التفصيل فيما سيأتي. قال أو دونه، أو دون النظر في الدليل كالضروري، وهذه المسألة ديال الضروري سنكون منها على حذر. هذا الشيء بعض المرات نعتبر شيء أمور أدركناها بديهة وضرورية، وهي في الحقيقة الأمر ما أدركناها، حال من حاجة نقول أدركناها بالضرورة وتنعتبر أن الوصول إليها بديهي بداهي، ولكن في واقع الأمر العقل هو الذي انحرف فجعلها على هذا المعنى. والسر يكمن فيما تجاوزته من العادات وتحتها العلم الكثير، لأن العادة تبلد العقل، العقل لبن سنسان كيلود فشوف كورنها المعجزة لله سبحانه وتعالى، ضروري جازت تبيض عادي، لكن تحت ذلك أشياء وأشياء، ضروري ننحرك اللسان ويهدر فتعتاد على ذلك عادي، ضروري أن تنظر بالعين ضروري، ولكن الأمر ليس كذلك، بل تحت الضروريات والاعتياد عليها يموت والإدراك ويتبلد، لما اعتدنا عليها نسينا علمها وأدلتها وأسرارها وبراهنها وما تدل عليه، والإنسان العادة تبلد. متفق على هذا الشيء؟ لا متفقين ولا لا؟ هذه الأمور دابا اللي كتعتد عليها أنت كل نهار وتعتبرها أمورا عادية، هي في واقع الأمر تحمل علوما وأسرارا وبراهن ربانية وألوهية، فعلى الألوهية الله وحدانيته لا نهاية لها، وأنت تنظر إليها بأنها عادية. ومن هنا تقول الفلسفة رجوع للمسلمات، الفلسفة مناقشة البديهيات والمسلمات، لأن تحت البديهيات أمور خطيرة تقتضي هذه العادة. عندما تشرب الماء في زوله العطش عادي بالنسبة لي، وكل ما كان عادة فإنه يبلد حس، مش اللي اعتد على شيء حاجة قش كيف قصي قش كيف قش كيف كان باهر حاجة تشوفها في اللوكة باهر، ولكن عادي عادي شنو عادي، ولكن كيف كان عادي؟ ما سر الارتباط؟ من وضع الخصوصية؟ من ركب الأشياء؟ من أعطاها هذا السر؟ كيف كان هذا الأمر؟ كيف وقع؟ كيف حدث؟ لماذا على هذه الصفة؟ كلها أشياء يجب أن تراجع في البديهيات. لا شيء بقون نغتر بالبديهيات، هل البديهيات كشفوا بديهيات ولا بديهيات على التحقيق؟ فهذه الأمور يجب أن ننظر إليها بعين التعقل وليس بعين، ولذلك نرجع العقل إلى دائما تبقى عقول مفكرة وما تحكم فيها العادة. ومن هنا يقول الغزالي هذه المسألة، يقول معجزة الأنبياء، معجزة الأنبياء إلقاء العصا وما شابه ذلك لا تكاد تقارن بمعجزة، من جهة ماذا؟ قال لك المسلم دابا تينو تيصلي مرتاح مطمئن، إذا كنت تشوف العالم بواحد الرؤية بواحد النور بواحد كذا بواحد كذا. قال لك هذا الشيء هذا المكتسب اللي هو عنده عادي لو نظر إليه بعين التعقل لرآه أعظم معجزة في الكون، لأن العلاج بالأشياء لا يمكن أن تكون إلا لخصوصية. ما يمكن لك تجيب لي الماء ديال البير وتسويه مع الماء في هذا الوقت وتقول لي كل شيء، هذا الماء سيدي تنصربه تتحيط فيه الماء، لا بد ما فيه خصوصية. ودخول الإنسان في أي دين في العالم لا يزيده إلا عذابا وحيرة وضلالة وانتحارا وجحيما وعذابا أليما. وعندما يشرب خبز الإسلام في التغيير يصبح إنسان آخر، يذهب في الأشياء يجيء في الأشياء يملك هذا قد على جهد الآلاف الملايين، نحو الآلاف على جهد الملايين أنا صالح آلاف مئات الآلاف من الملايين عالجوا بهذا الشيء واتفقوا جميعا عليه، لابد من شيء مثل. فكيف تعتاد انت على هذه الحالة وانت تعتبرها عادية؟ لأنه تبلد لديك الحس بحكم التكرار حتى انك لا تميزه. ولذلك اذا اراد الله ان يفهمك بالشيء علمك ضده، اذا اراد الله ان يعلمك الشيء عرفك بضده، وبضده ستفهمه. وهذا دابا الشيء دابا اللي تنقرا راه بالنسبه لنا حنا دابا راه كيبقى علم بليد، حتى تقرا الضد ديالو، حتى تبع الناس اللي تمشيو في منهج اخرى وتقارن. ما كنتش كنعرف هادشي مفهوم. اذا ما نخطروش بالضروريات البدائيه ونقولوا راه الضروري تحت السيطره وتحت الفعل، لا، سنكون حذرين من هذه الامور هذه. فالعاده اذا سميتو لم يعد الحس، لان النفس تعتاد، واذا اعتادت على الشيء فقدت ادراكه على حقيقته وفهمه على حقيقته. واذا الانسان ما بغاش داك الشيء، اولم يتفكروا، اولم ينظروا، او خروا انظروا اش هذا الشيء، علاش نوضوا تفكروا وديروا، علاش؟ لان هذا الحس مات عند الناس والاسلام ما بغاش فرض الاخر. كان على هذا المعنى جاي نشوف. فهو تجني كالضروري، فهو من كسب العبد. قال من كسب العبد، وسنتحدث عن هذا الكاس وذاك الخير ديال الكاس، وغادي نصوروه وغادي نشوفوا كيفاش كيشوفوا الأشاعرة أن ذاك الكسب شعرة تربطك بإرادة الله، ومنها كتاخذ شوية ذاك الشيء كتاخذ خيط يكون بين الفعل الإلهي والفعل الإلهي، تكتم شي حاجة تكتم التوفيق. إذا كنت في الوقت لكي يكون في ذاك الفعل وقع تكتهجى ذاك الشيء كتم التوفيق خيط. وهذا الكسب هذا من أغمض المشاكل كما ذكرنا ذلك. قال فإنه ليس بفعل، إن الله لا يكلفنا إلا بالأسباب في باب الانفعال. هذا الانفعال ليس بفعل كإدراك العلم مثلا، لقد اعلموا أن الله على كل شيء قدير. مقصودكم ترقوا وتقلبوا على الأسباب التي تفهمكم وتعلمكم أن الله على كل شيء قدير. كإلقاء الذهني، هذه الأسباب ديالته كإلقاء الذهني يعني إطلاقه بالتأمل وصرف النظر، تصرف النظر إلى الشيء وتعتذر فيه، لأن الأمارات ديال الإرادة والأمارات ديال القدرة والأمارات ديال العلم والأمارات ديال الحكمة راه كيحملها المخلوق، ولكن أنت ملي كنتي اعتدتي ما بقيتيش كتشوف هذيك الأمارات، جات وخليتيها، خاصك ترد البال على صرف النظر وتوقف على بعض الأمور في الخلق، القصد، الإرادة، العناية، العلم، القدرة، كل شيء تتلقاها اسمك. ولكن إذا ما وقفتش عليه ما غاديش تعرفه، والإسلام جاء ليوقفك عليها. قفز شوف شنو هذا، أشنو هذا؟ كأنه صانع، متفقين كأنه صانع، الجن والإنس والثروة والجنون والملحدين اتفقوا على أن هذا الشيء له صانع، لأن العقل خلق أن لا يقبل المعلول بغير علة. اختلفنا شكون هو، أما أنا فأقول هو ربنا الكريم، أما هو فيقول لا، إرادة وقوانين تتبقى الصفة ديال القانون. واش هذا باش شي واحد، وين المثال على حنا غنضربوا دابا شي واحد صوب شي حاجه وزينها مزيان ذوقها مزيان، ذوقها مزيان، شي شي صباط ولا شي حاجة، هذا اللي ذهب الصباط. شنو هذا الشيء؟ قادر، حكيم، عالم، عنده الإرادة لما فعل، عنده الإرادة، وهذه الإرادة، الورد ذهب في الوسط، الإرادة كمان، عرفتي شنو وقع؟ وهذاك الشيء غير غير الطبيعة اللي خلقته. جبت هذاك الشيء وسقته تما وجات هذيك الوردة على على سميتو على الصدفة وقعت تما. شنو فيها شيء العناية؟ يعني ما يفعل ويقصده. شنو هذا؟ لذلك راه ما حتى شي واحد عنده عقل في الدنيا وكيف كتفكير سليم كما كان هذا النوع التليفون غير تفكير فطري بلا قواعد فلسفية ولا دينية ولا كذا إلا ويقر بهذه الحقائق أن كل شيء يحمل صفة صانعه. كل شيء يحمل صفة صانعه ديال الصانع أمر معروف لا نقاش فيه، لكن كتصف عليه النظر بحكم الجزئية. يقول لك ضرورة ما الضرورة، ضرورة العقول، أنت جعل اسمها ضرورة العقول، تحت ضرورة العقول تكمن الأسباب. هاش مثلا تحت جعلت الوجود طبيعي، طبيعي الإنسان يتخلق بالوجود، طبيعي طبيعي الإنسان يجيب الأسنان، طبيعي الإنسان يجيب العينان، طبيعي. أنا درس لكم إذا تأمل يجدوا أن الأمور ليست كذا، الأشياء ما كتجي من فراغ، ما عمرش حاجة جات من فراغ، كل شيء تحققه هو من نفسه. لا يأتي الشيء إلا إذا انعدمت عليه جميع وجوه العدم، والأصل في الممكنات أنها محاطة بعدم، ولا تجيء من العدم إلى الوجود إلا بالقدر. الدار إلى مبنى الإنسان ما تبنى، سيارة إلى مصنعها الإنسان ما تصنع، حتى ما تكون سيارة، لكن لابد من يخرجها. والشيء اللي غادي يخرجها خصو يكون عنده العلم والقدرة والإرادة والعناية ويركب ذاك الشيء. الضروريات كما كيقول سبحان الله العظيم العلماء كيقولوا أختار شيء على العقول العوائد. رحم الله ابن حزم، لا شيء أضر على العقول من العوائد، لا شيء أضر على العقول من العوائد. اعتياد الإنسان على بعض الأمور يؤدي به إلى أن يميت فكره، سأل الله أن يعلمه. وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب لله المالك الواحد القهار، استسلاما مطلقا استشعر هذا استسلام، لما قال وأن الله يحول بين المرء وقلبه. سكون سكون توحد إلا الله، توحد يقرس أن يحول بينك وقلبه إلا الله بما يريد. فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلا لهذا الاعتبار يسموه اعتقاد، يسموه الفعل، ولكن باعتبار إطلاق السبب على المسبب، إطلاق المسبب على السبب. فإذا قلنا الاعتقاد فعل باعتبار أننا أطلقنا الفعل على المسبب والمقصود السبب، لأن الذي كلفنا به هو صرف النظر، إلقاء الذهن، صرف النظر، خروجه الحواس، الاستسلام. إيش هي هذه أسباب؟ وشيء أفعال، هذه أفعال، هي أفعال. فأطلقنا على مسببها وهو الاعتقاد ما يطلق على الأسباب، وهذا هو معنى أنه مجاز من باب إطلاق السبب على إطلاق اسم السبب على المسبب، وهذا مجاز مرسل. والعلاقة بينهما ما هي؟ السببية، العلاقة السببية والقارنة استحالة، ولكنه مجاز وإن وقع في كثير منها. أما خطاب الوضع فليس من الحكم المتعارف. خطاب الوضع هو ما لا يكلف به إلا بعد أن يكون الإنسان قد أتى بشرطه أو مانعه أو سببه، هو خطاب الوضع. ولذلك قالوا بأنه لا يتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التغيير، وهو كما يقولوا خطاب مستقل. لماذا هو خطاب مستقل؟ لأنه لا يلزم الفرض من حيث إنه مكلف، وكيلزموش. بإمكان الإنسان أن يعيش حياته كلها وهو لم يجدد، لم يجدد لا في جنان ولا في قذف ولا في شيء من هذا. إذن فهذا ليس الإنسان مكلف به من حيث إنه مكلف، وقد يمضي على الإنسان حياته كلها وهو لم يجلب على نفسه مانعا من الموانع التي تترتب على أحكام شرعية. إذن فهذا قالوا ليس من خطاب، ليس من خطاب التكليفي، وخطاب الله، لكنه ليس خطابا تكليفيا، لأنه لو كان تكليفيا لكان من الواجب أن يأتي به الإنسان في حياته. ثم قال: والمراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل فعل المكلف سببا أو شرطا لشيء، كجعل إتلافه سببا للضمان، أو يجعل شيئا سببا أو شرطا له كالزوال، فإنه سبب لوجوب فعل الظهر، قاله التفتزاني وغيره. خطاب الوضع: إذا أردنا أن ندخله في التكليف فلا بد أن نفسر خطاب التكليف بتفسير واسع. نعطيه لخطاب للتكليف الخطاب الإلهي معنى واسعا. نقول: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. نسعوه، ما معنى بالوضع؟ اقتضاء والتخيير عرفناه مما سبق، ما معنى بالوضع؟ أن الله تعالى وضع هذا الشيء ليقع به هذا الشيء الآخر، أو ليعرف به على التحقيق، ليعرف به هذا الشيء الآخر. فوضع الزوال لمعرفة الظهر، ووضع وجعل الزنا سببا للجلد أو القتل، وجعل إتلاف المال للضمان. فهذه الأشياء كلها من الذي جعلها المصدر، فلندخله إذن في حكم، لأنه هو الذي وضع هذه الأسباب لهذه الأحكام. لأن الأسباب اللي كنعرفوها إما أن تكون عاديتان، وهذه معروفة سبب العادية، أن الإنسان إذا أتى بسبب مادي يحصل منه سبب مادي آخر، والعقل لا يقتضي شيء الخلاف بين الأشاعرة في المسألة أن يوضع الزوال بالظهر، وإن كان يدعي المعتزلة بأن العقل قد أدرك بالعموم سوق المنعم، وسوق المنعم يدخل فيه هذا بطريق ما، ولكن سنسمع لرأيهم ولا نسبقش الحديث عن هذه المسألة قبل الوصول إليها. وضع الزوال للظهر وضع رباني أو وضع بشري؟ هل هو من خطاب الله ومن خطاب غيره؟ تبقى وجه خطاب التكليف؟ لا، ماشي خطاب، ماشي هو خطاب، لأن الله لم يكلفنا الناتية بالزوال لنحصل الظهر، ولو كلفنا الله تعالى الناتية بالزوال من أجل الظهر لدخل في خطاب التكليف. إذا الفرق بين هذا وهذا أن خطاب التكليف أنت الذي تطالب به الصلاة والزكاة وتركي الخمر وما شبه ذلك. خطاب التكليف هو أن الله وضع علامات على أمور أخرى بها تعرف، واختلفوا بماذا تعرف، هل تعرف بالعقل أو تعرف بالشرع؟ واش علم واش الوضع؟ مين يعرف بالخطاب الشرع أو يعرف بالعقل؟ قال ابن الحاجب: خطاب الوضع لا يدخل في التكليف لأنه يدرك بالعقل، فالعقل هو الذي يحكم بأنه إذا وصل إذا دخل إذا وجد الزوال وجب علينا الظهر هذا اليوم، لما وجد الزوال وجد الظهر، هذا باعتبار الحكم، لأنه لك يحكم، يقول لك سفر هذه الظهر هذه، فتقول لهم قال الله تعالى في القرآن لما وصل علينا الظهر نوصل الظهر، هي نوصل لهم قال لنا ما تعرفوا تقول هذه ما كانش صار الدور ينهض من الشهر كذا كذا، يقول لك إذا الذي أدركنا به وجوب الظهر في هذا اليوم ليس هو الشرع وإنما هو العقل، لأن الحس يدفع بالشيء إلى العقل والعقل يصدر الحكم. لكن تبقى من أين أخذ العقل أنه إذا وجد الزوال يوجد الظهر؟ من أين أخذه العقل؟ هل صنعه بنفسه؟ إذن فهو خطاب شرعي، ومن قال العقلي فإنما نظر إلى جهتي هذا الحكم الذي يصدره العقل بعد وجودي. ولكن إذا نظرنا من أين جاء للعقل أن الزوال ذنبه فنقول بأنه الشرع. زي خطاب الله أو الوضع: والمراد بالتعلق الوضعي، الوضعي باش نلقاش هذه الأشياء عند الملتبس العقل، نفصلوا بين الشيئين باش نعرفوا متى كنسموا الشيء التكليف الوضعي والتكليف الشرعي. التكليف الشرعي يتوقف على البلوغ والإسلام والعقل والوسع داخله، والتكليف الوضعي يتوقف على العقل البلوغ والعلم وإيجاد ووجود السبب الذي يدخل ذلك الحكم إلى إلى إلى إلى التكليف. إذن فإن لم يكن هذا السبب الذي وضعه الشرع لهذا الحكم فالإتيان بهذا الحكم في غير هذه العلامة يعد تشريعا في غير ما شرع الله. مثلا الله تعالى ذل قد 80 جلة أمر، إذا كان هذا جزتنا مثلا جا واحد فالله تعالى وضع جا وحيد حيد ذلك الشيء ودرس هذا الرسل، وهذا الآن ما يسمى بالقوانين الوضعية. اكتب اكتب السؤال جيد اكتب واكتب سؤالك. والمراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل سببان أو شرطا كجعل إتلافه أي المكلف سببا من الضمان، أو يجعل شيء سببا أو شرطا كالزوال فإنه اسم الجزر. إذن عرفنا المقام ديال المشكلتين هو في خطاب ياس في خطاب الوضع، أما خطاب التكليف راح تشوف نقضي بالدو لأن ما عندناش الكنيسة لكي يبدو الديانة التكليفية هما المسيحيين واليهود. أما احنا الحمد لله خطاب التكليف عندنا لا يستطيع أحد أن يمسه، خمس الصلوات لكينين هي اللي غادي تكون إلى أن يرث الله الأرض والعيا، وإنما الخطاب الوضع ولتكن في المشكلة. قد يدعي البعض بأننا جامدون وأننا قوم رجعيون وأننا نريد أن نرد البشر إلى العهد ديال الجمل والعهد ديال العهد ديال سميتو. هذه الأشياء التي ذكرت هنا في خطاب الوضع هي بمثابة الدواء للأمراض، وأمام أعيننا الآن أدلة تثبت ذلك. الرب يحترق سؤاله وتشوف الفن. دفع عنا أمثلة، دفع أمثلة في أي مكان تكون الجريمة أقل في العالم حيث تطبق الشريعة الإسلامية، لأنهم جعلوا خطاب الوضع كما أراده الله، حيث يوجد السرقة يوجد وحيث يوجد العصابة الإجرامية يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تملك علاج العالم، تملك علاج العالم، ولذلك الآن وعاد والمرشدون تعينهم بعض أدواء الأمن في الدول الغربية من أجل أن يساعدهم على قطع الجريمة. سأدفع تقول مقسمة وعدوا بأن الشباب يرجعوا على الجريمة، لا يهرسوا السيارات، لا يهرسوا المخدرات، لا يهرسوا المشاكل. خطبوا الله خطبوهم لأن أنتم مقدين على باش تصلحوهم. عاجزوا بكل ما لديهم من آلات ومن كل مثل، لأن هذا الدين لأن النفس لا يصلحها إلا من خلقها. اتفق معي ولا متفق؟ إذا ففي خطاب الوضع يجب على المسلمين أن يفقهوا أن لا يقبلوا أن لا يدخل منه أحد، بل يجب عليهم أن يشدوا أيديهم كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الردة كما هي، القذف كما هو، الزنا كما هو، خطاب الوضع هو تطبيق الشريعة. وقد يرد هنا ما أورد ابن أبي شريف بقول قلنا بتقدير تسليم ذلك في الزوال لا يتمسى في فعل غير المكلف كإتلاف الصبي والمجنون في كونه سبب وجوب الضمان، وإن كان الصبي مكلف عندنا لكن بغير وجوب والتحميل. هنا غيقول بأن فعلا الزوال سبب يسري على المكلف يجب عليه الضمان، ولكن هذا لا يتمسى في غير المكلف كإتلاف الصبي والمجنون فهو غير مكلف، ولكن مع ذلك فلا بد عليه من الضمان، ويؤدي عن الصبي وليه وعن المجنون من كان مكلفا به إن كان، وإلا فمن بيت المال. وإن كان الصبي مكلف عندنا عند من؟ عند الشافعية ابن أبي شريف، لأن وإن كان الصبي مكلف عندنا لكن بغير الوجوب والتحريم. وسيأتي الحديث عن تكليف الصبي وهل فيه دليل أو ليس فيه دليل، وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حج؟ قال نعم ولكن أجر.